لغير جمالكم نظري حرام وغير كلامكم عندي كلام عندي كلام وعمر النسر منكم بعض يوم والساعة غيركم عام فعام عام فعام وصبري عنكم شيء محال وما لي قاتل إلا الفطام الفطام إذا عاينتكم زالت همومي وإن غبتم دنا مني الحمام الحمام إذا عاينتكم زالت همومي وإن غبتم دنا من الحمام الحمام أود بأن أكون لكم جليسا وتنصب لي بربعكم الخيام الخيام أود بأن أكون لكم جليسا وتنصب لي بربعكم الخيام الخيام فداو بالوصال مريض هجر يهيم بكم إذا سجع الحمام الحمام فداو بالوصال مريض هجر يهيم بكم إذا سجع الحمام الحمام حديث غرامه فيكم قديم وملبسه من الحب السقام السقام حديث غرامه فيكم قديم قديم قديم وملبسه من الحب السقام السقام فأنتم في الوصول أجل أصل إذا شئتم تحصل للمرام للمرام بكم صعب الأمور يعود سهلا فبالإحسان جودوا يا كرام يا كرام وليس سواكم للجود أهلا فكيف نزيل سوحكم يضام يضام وليس سواكم للجود أهلا فكيف نزيل سوحكم يضام يضام لغير جمالكم نظري حرام وغير كلامكم عندي كلامه عندي كلامه.